يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي في أكاديمية زاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية. ها نحن قد وصلنا إلى الدرس 15 من سلسلة دروس الفقه في هذه الأكاديمية في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدروس قائلها وسامعها ومن أعدها ومن نشرها. سوف نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن صلاة أهل الأعذار، وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق وبينا أن ثمة أنواعا من التخفيفات في شأن الصلاة، منها تخفيف يتعلق بالوقت، الجمع بين الصلاتين، منها تخفيف يتعلق بالعدد، القصر، منها تخفيف يتعلق بالقيام والقعود والهيئة، ومنها تخفيف يتعلق بالقبلة، ومنها تخفيف يتعلق بالصلاة على الراحلة، ومنها تخفيف مثلا يتعلق بالصلاة على أي حال حين التحام الصفين، ومنها تخفيفات تتعلق بشروط الصلاة كالطهارة أو استقبال القبلة أو غير ذلك. وهذه التخفيفات قلنا أنها تختص ببعض الأشخاص وبعض الأحوال كالمريض والمسافر، وكل حال من هذه الأحوال له أشخاصه، وكل شخص من هؤلاء الأشخاص له أحوال التخفيفات المناسبة له. وذكرنا أن على طالب العلم وطالبة العلم أن يتوسطوا توسط الشريعة، فلا يبالغوا في التخفيف حتى يصبح من يعمل بهذا الرأي متبعا لهواه لا متبعا لدين الله، وأن يحذروا كذلك من التشديد الذي توصم فيه الشريعة بالحرج والمشقة والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالشريعة شريعة متوسطة، وسط، اعتدال، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذكرنا التخفيف عن المسافر عن المريض، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وذكرنا أنه إذا لم يستطع على جنب كذلك فإنه يصلي مستلقيا على ظهره. قد يسأل سائل فيقول: ما صفة الصلاة قاعدا؟ قلنا: على أي صفة تكون مريحة له، ولو صلى متربعا لكان هذا أجود لما ذكرنا من دليل أثري ونظري. أما الأثري فلما روته عائشة رضي الله تعالى عنها، وأما النظري فليجد تمييز بين هذه الجلسة وجلسة ما بين السجدتين. طيب، كيف يصلي على جنب أو مستلقيا على ظهره؟ قلنا: بحيث أنه لو قام مستقبلا القبلة. طيب، يبقى عندنا سؤال: إن لم يستطع أن يصلي قائما ولا على جنب ولا قاعدا ولا استطاع أن يومئ إيماء، يعني نفترض أجارنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم كل مسلم من هذا البلاء، مثلا إنسان شل شلل تام وكامل وأصبح لا يستطيع حراكا ولا إيماء ولا حركة في كل أعضائه وجوارحه، نقول هنا الأظهر والله تعالى أعلم أنه يصلي بقلبه. وبعض أهل العلم قال إنه يشير بطرفه، يعني بعينه، فمثلا يغمض عينه حال السجود ويفتحها حال القيام، ويغمض عينه إغماضا خفيفا في حال الركوع مثلا، فهذا يصلي بطرفه. إن شاء أن يصلي بطرفه فهذا يعني هذا كذلك قول بعض أهل العلم، والأظهر والله تعالى أعلم، لأنه ما جاء هذا حقيقة في نص نبوي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قيل أنه يصلي بقلبه وأن هذا هو الذي يستطيع لكان هذا كذلك أولى وأظهر. كيف يصلي بقلبه؟ بمعنى أنه يكبر بقلبه فيقول الله أكبر، ويكون على نفس الهيئة فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة ثم يكبر، وينوي أنه الآن راكع يقول سبحان ربي العظيم سبحان، وهو على نفس الهيئة سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ثم يقول الله أكبر، ثم يقول سبحان ربي العظيم، وهكذا حتى يتم صلاته. إذن لاحظوا أنه هذا الشخص بهذه الحال سقطت عنه الأفعال وأصبح في حقه الواجب هو الأقوال، يكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسبح ويقرأ الفاتحة وهكذا، في حقه الأقوال فقط دون الأفعال، وهذا حقيقة موافق لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعت، هذا الذي يقدر عليه، هذا الذي يقدر عليه هذا الإنسان. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى حال المسافر. المسافر جاء في حقه عدد من التخفيفات، من التخفيفات التي في حقه القصر، وهنا تنبيه وهو أن القصر خاص بالصلاة الرباعية، بمعنى أن تصلى الأربع ركعتين، أما المغرب الثلاثية فهذه تصلى كما هي، والفجر الثنائية تصلى كما هي. طيب كذلك من التخفيفات في حق المسافر غير القصر الجمع، الجمع بين الصلاتين وسوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. كذلك من التخفيفات في حق المسافر أن يصلي النافلة على راحلته يومئ إيماء حيث توجهت به راحلته ويسقط عنه استقبال القبلة. إذن لاحظوا النافلة أبيح للمسافر أن يصلي على راحلته دون أن يستقبل القبلة ولو توجهت به يمنة أو يسرة، ويومئ إيماء فلا يحتاج أن يركع أو يسجد أو يقوم. طيب إذن هذا تخفيف ثالث في حقي في حق المسافر. لاحظوا التخفيف الثالث هذا لا يدخل في الفريضة، التخفيفين الأولى في الفريضة القصر والجمع في الفريضة، التخفيف الثالث هذا في النافلة أن يصلي حيث توجهت به راحلته. طيب هذه ثلاث تخفيفات للمسافر. طيب في بينها فروق نود أن ننبه لها. لاحظوا أن القصر يختص به المسافر، لا يقصر الصلاة غير المسافر، حتى لو كان هناك حال حرب تصلى الصلاة رباعية، إلا لو كان حال حرب ومسافر يصليها مقصورة، أما إذا كان حال حربه في مدينته فيصليها رباعية. طيب لو كان مريض نقول صلى رباعية، يباح لك مثلا الجامع، يباح لك أنك تصلي في بيتك، يباح لك أن تصلي قاعدا، ولكن ليس من حقك القصر، القصر يختص به المسافر، أحفظتم؟ طيب الجمع لا يختص به المسافر فقط، وإنما يشرك المسافر غيره، فيشركه فيه مثلا المريض، يشركه فيه من احتاج إلى الجمع لعلة مثلا لمرض لمطر شديد لرياح شديدة، يباح له الجمع بين الصلاتين، لاحظتم؟ إذن هناك فرق بين الجمع وبين القصر في حق المسافر. نقول المسافر يختص بالقصر فلا يقصر الصلاة غير المسافر، الجمع يجمع المسافر وغيره بين الصلاتين، ولعلنا نفصل هذا إن شاء الله تعالى ولكن بعد هذا الفاصل القصير. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نواصل معكم بعد هذا الفاصل ونتحدث عن القصر للمسافر، وقلنا أن هذا القصر يختص بالمسافر. دليل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذه الآية أباحت القصر، وظاهر هذه الآية قد يفهم منه أن هذا القصر يختص بحال الضرب في الأرض إذا خاف المسلمون أن يفتنهم الذين كفروا. وقد استشكل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: إنها صدقة من الله فاقبلوا صدقته. إذن دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن القصر في الضرب في الأرض ولو لم تخف فتنة الذين كفروا، ولو لم تخف فتنة الذين كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه أتم في سفره. النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفار كثيرة، سواء كان غزو أو سواء كان للحج، مثل حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيها الصلاة مع أنه لم يخف فتنة الذين كفروا. إذن هذا دليل على أن هذا القيد إنما هو قيد أغلبي وليس قيدا يخرج ما عدا. طيب، إذن القصر يباح لكل مسافر، وذكرنا أن القصر يكون في الرباعية. من الأحاديث التي جاءت في القصر ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لاحظوا كيف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه روى لنا هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه، وأنهم لم يزيدوا في السفر على ركعتين. لذلك يقول أهل العلم إن القصر في السفر سنة مؤكدة، وأن الإتمام في السفر إما جائز أو ترك للأولى، وإما مكروه. وقال بعض أهل العلم، وإن كان هذا القول ضعيف، قال بعض أهل العلم إن القصر واجب وأن الإتمام محرم، وإن كان هذا القول حقيقي قول ضعيف، يعني لا يقول به إلا قلة من أهل العلم. لكن الصحيح أن نقول إن القصر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ عليها وداوم عليها في أسفاره صلى الله عليه وسلم. طيب، من الأشياء التي نود التنبيه إليها في هذه المسألة كذلك، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرة سئل عن بعد أن قصر الصلاة، قيل له: ألا تسبح بعد الصلاة؟ يعني ألا تسنن سنة راتبة بعد الصلاة، لعلها كانت صلاة المغرب أو صلاة العشاء بعدها سنة راتبة. فقيل له: ألا تسبح بعد الصلاة؟ فقال: لا تكون صلاة المغرب، وإنما لابد أنها تكون العشاء، لأن المغرب لا تقصر، وإنما العشاء. فقيل له: ألا تسبح؟ فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. يعني أنه لما سقطت الركعتين من الفريضة أولى أن تسقط السنة الراتبة، أولى أن تسقط السنة الراتبة. لذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي السنن الرواتب في سفره، ولم يكن يحافظ في سفره إلا على راتبة الفجر والوتر، راتبة الفجر وصلاة الليل يختمها بالوتر صلى الله عليه وسلم. وأما الرواتب الأخرى الظهر التي تكون المغرب بعد المغرب بعد العشاء فلم يكن يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عمر: لو كنت مسبحا، يعني يعني لا أتممت، يعني لو كنت متسنن هذه الركعتين التي بعد العشاء أو ربما كانت بعد الظهر أو قبل الظهر، أولى منها أن أتم الصلاة الفريضة، أولى من أن أصلي النافلة أن أتم الفريضة. ولكن لما خفف الله سبحانه وتعالى الفريضة فهذا دليل على أن تخفيف النافلة يكون باب أولى، إلا ما ذكرنا من ركعتي الفجر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها سنة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والوتر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعه سفرا ولا حضرا. طيب إذن هذا ما يتعلق بالقصر. هناك حقيقة مسائل تتعلق بالقصر، ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر وما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ نحن نقول إن المسافر يقصر في مدة سفره، وقد جاء في الشريعة تعليق الحكم القصر أو الجمع بلفظ السفر، ولم يجئ في الشريعة تحديد السفر بأكيال أو أميال محددة. يعني ما جاءت الشريعة وقالت من سافر مثلا 4 فراسخ أو 16 فرسخا أو من سافر 2 ميل أو سافر 2 يوم أو من سافر 70 ميلا أو غير ذلك، لم تأتي الشريعة بهذه التحديدات. فدلنا هذا على أن السفر يرجع في تحديده إلى العرف، وهنا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منها وأن يطبقها، وهي أن التحديدات إما أن تكون شرعية، فإن لم تكن شرعية فإنها تكون عرفية. مثال التحديدات الشرعية، مثلا هناك عدد من التحديدات الشرعية، مثلا غسل اليدين والقدمين في الوضوء 3 والوجه 3 ومسح الرأس 1، هذه تحديدات شرعية، توقيفات شرعية. أن تكون مثلا التسبيحات مثلا 3 أو 10، أن يصلي المغرب 3 وأن يصلي العشاء 4، هذه تحديدات شرعية، توقيفات شرعية معينة لا يتجاوزها. مثلا تحديد الصيام بأنه مثلا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مثلا، وأن الواجب هو شهر رمضان، وأن شهر رمضان يكون برؤية الهلال، هذه كلها تحديدات شرعية، تحديدات شرعية. طيب ما لم يجئ في الشرع محددا، مثلا علق بلفظ السفر، السفر لم يجئ تحديده في الشرع بأنه كذا من كذا إلى كذا، أنه إذا قطع مسافة كذا فهو مسافر وإن لم يقطع مسافة كذا فهو غير مسافر، لا، وإنما جاء إطلاق تعليق الحكم به. فلذلك نقول ما دام لم يحدد في الشرع فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. لاحظتم مثلا هناك بعض الأشياء لم ترد فيها التحديدات، مثلا يقول أهل العلم مثلا أنه الحركة أو الكثيرة تبطل الصلاة. طيب هل جاء في الشريعة أنه 3 حركات أو 4 حركات أو 5 حركات تبطل الصلاة؟ لا. طيب بحيث أن نقول 5 تبطل و4 لا تبطل، لا، ما جاء هذا التحديد لحد الحركة المبطلة للصلاة، إذن يرجع فيها للعرف. فإذا كان هذا المتحرك بشكل يعني من رآه قال هذا صاحب حركة كثيرة جدا في الصلاة، كثيرة، حتى أن ربما من رآه قال إيش أن هذا غير مصلي، نقول هذا إذن حركة مبطلة للصلاة كثيرة عرفا. أما إذا كانت يسيرة عرفا بحيث أنه والله الحركة المعتادة التي لا يعني يطرأ بذهني الناظر من نظر إليه إلا أنه في صلاته، ولكن هذه حركة معتادة، فنقول هذه يسيرة عرفا. كذلك الموالاة مثلا في الوضوء، لو أن الإنسان يتوضأ مثلا فبعد أن غسل يديه مثلا جاءه مكالمة جوال فرفع الجوال ورد عليه وكلمه مثلا ورد عليه سؤاله ثم أغلق الجوال وأكمل وضوءه، نقول هذا فاصل يسير عرفا. لكن فرض أنه جاء الجوال وخرج من مكانه وجلس يكلم فترة طويلة ثم رجع، إذا رجع هل يكمل وضوءه؟ نقول لا، أعد وضوءك من جديد، خلاص انقطع الوضوء وصار الناظر إليك لا يتخيل الآن أنك إيش تكمل العبادة التي كنت فيها، وإنما كأنك إيش قطعتها وانصرفت عنها ثم جئت بشيء جديد. لذلك هناك أمور في الشريعة ردتها إلى العرف لم تحددها، مثلا مثل النفقة، هل جاء في الشريعة مثلا في نفقة الزوج مثلا على زوجه أن والله ينفق عليها كل يوم مثلا مبلغ معين من الدولارات أو الريالات أو الدنانير أو مبلغ أو قدر معين من الأكل أو الطعام، صاع من طعام؟ لا، ما جاء تحديدها في الشريعة. فلذلك تحديدها يكون بالعرف اللي هو مقدار النفقة. فلذلك يلزم الرجل بأن ينفق على زوجته المقدار المعروف الذي يكفي طبعا في كل زمن وفي كل بلد وفي كل مثلا بيت بما يناسبه الحال الذي يناسبه، البيت اللي فيه أطفال وفيه زوجة غير البيت الذي فيه زوجة بدون أطفال وهكذا. إذن هذه الأمور مردها إلى العرف، وهذه قاعدة أنه ما لم يجئ في الشريعة تحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف. وكذلك لفظ السفر، إذا تأملنا لفظ السفر فإننا لم نجد في الشريعة تحديدا له، لا من حيث المسافة، فلا يقال مثلا من قطع 70 كيلو أنه هذا مسافر ومن دونها فليس بمسافر، لا، ولا من حيث المدة. فمثلا إذا الإنسان سافر إلى مدينة أخرى، ما دام هذه مدينة وهذه مدينة فإذا انتقل إليها يعد مسافرا، لكن لو خرج لها مثلا صباحا ورجع بعد ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات هذا لا يعد مسافرا. لاحظوا مع أن المسافة واحدة في حال من الأحوال اعتبرناها سفر، لماذا؟ لأنه ذهب إليها وأقام فيها 4 أيام 5 أيام وسكن في فندق أو 6 أيام ثم رجع، هذا اعتبرناه مسافرا. لكن نفس المسافة قطعها هذا الرجل وجاء بعد ساعة فإنه لا يعد مسافرا. لاحظتم الآن؟ إذن العرف له عدة معايير، منها من معاييره المسافة، ومن المعايير التي تضبط هذا العرف كذلك المدة، يعني هل يتزود لها هذا الشخص أو لا يتزود لها. لذلك لو أن إنسانا ذهب إلى مسافة قصيرة ولكن المدة طويلة لقلنا هو مسافر. لو أن إنسانا ذهب إلى مكان بعيد والمدة قصيرة لقلنا مسافر. لكن لو أن إنسانا ذهب إلى مكان قريب مسافة قصيرة والمدة قصيرة رجع مباشرة نقول هذا غير مسافر. وإن كان هذه المدة لو قضاها في مكان سافر إلى مكان بعيد اعتبرناه مسافر، أو أن هذا المكان ذهب إليه وأقام فيه مدة طويلة اعتبرناه مسافر، لكن لما اقترن قصر المدة مع قصر المسافة اعتبرناه غير مسافر، وإنما اعتبرناه في نزهة وراجع بعد نزهته. لاحظتم؟ إذن هذه قضية محددات للعرف، هذا معنى تحديد العرف. لعلنا نأخذ الآن فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا عن القصر والجمع للمسافر، فنقول: متى يبدأ المسافر قصره؟ نقول: يبدأ المسافر قصره من بدء سفره، وهذا السفر يكون بعد خروجه من عامر قريته، ولا يبدأ الترخص برخص السفر وهو في بيته. بعض الناس يخطئ، يقول: خلاص أنا سوف أسافر اليوم، فيبدأ يترخص رخص السفر في بيته. نقول: لا، حتى تخرج من قريتك وتشرع في سفرك وتفارق عامر قريتك. طيب، هناك عدد من المسائل حقيقة تشتبك فيها صلاة السفر بصلاة الإتمام، القصر بالإتمام. مثلا، لو ائتم مسافر بمقيم ماذا يفعل؟ نقول: أتم الصلاة معه. لا يجوز لك أنك تصلي ركعتين وهو يصلي أربع، فتجلس بعد الركعتين أو تنفتل من الصلاة وتترك المتابعة وأنت يمكنك المتابعة. لماذا؟ لأنك تترك الأمر الواجب لأجل سنة. لكن لو أدرك من الصلاة ركعتين فقط وسلم معه، نقول: لا بأس. لاحظتم الفرق؟ لو أدرك من الصلاة ركعة وسلم، قضى ركعة ثم سلم، لا بأس. لو أدرك من الصلاة ثلاث ركعات، نقول: لا تسلم بعد الركعتين، وإنما صلي مع الإمام ثلاث ركعات ثم بعد ذلك إيتي بركعة وسلم. إذن ينبغي متابعة الإمام بحيث أنه لا يخل بمتابعة الإمام لأجل أن يحقق سنة القصر، لأجل أن يحقق سنة القصر. هناك مسائل أخرى متعلقة بالقصر والتمام. مثلا، لو أن إنسانا تذكر وهو مسافر صلاة قد فاتته وهو مقيم، أو تذكر وهو مقيم صلاة قد فاتته وهو مسافر، الأظهر أنه يصلي في جميع الحالتين صلاة متم. كذلك، لو أن إنسانا مثلا شرع في الصلاة مقيما ثم انطلق مثلا الباص أو الطائرة فصار مسافرا، أو شرع في الصلاة مسافرا ثم وصل الباص أو الطائرة فصار مقيما. لو أن إنسانا مثلا صلى وهو مقيم ثم تذكر وهو مسافر أن صلاته فاسدة فيعيد الصلاة، لاحظوا أنه ما يقضي وإنما يعيد الفاسد. هناك فرق بين قضاء المنسي وإعادة الفاسد. أو أن إنسانا كان مسافرا فتذكر وهو مسافر أنه قد صلى صلاة وهو مقيم وفسدت هذه الصلاة، إما لأنه تذكر أنه محدث أو غير ذلك فصلاها وهو مسافر. إذن هذا مثال آخر. لو أن إنسانا لزمته الصلاة في سفره ثم أقام، أو لزمته في إقامته ثم سافر، يعني ابتدأ الوقت وهو مقيم ثم سافر، أو ابتدأ الوقت وهو مسافر ثم أقام، وهكذا. فأحيانا تشتبك هذه الأمور. الأولى في مثل هذه الأحوال أن يتم الإنسان صلاته، الأولى في مثل هذه الأحوال أن يتم الإنسان صلاته، وإن كان في كل منها تفصيل لعلي أحيل فيه إن شاء الله تعالى إلى كتب أهل الفقه والتفصيل فيها. مثلا، الإنسان أعاد الصلاة الفاسدة، أعاد الصلاة التي كانت فاسدة، فسدت صلاته وهو مسافر، أعاد وهو مقيم، فسدت وهو مقيم، أعاد وهو مسافر، العكس. قضى الصلاة التي نسيها وهو مسافر، قضاها وهو مقيم، أو نسيها وهو مقيم قضاها وهو مسافر. مثلا، ابتدأ الصلاة وهو مسافر ثم أقام، ابتدأ الصلاة وهو مقيم ثم سافر. مثلا، ابتدأ الوقت وهو مسافر ثم أقام، ابتدأ الوقت وهو مقيم ثم، وهكذا. أحيانا تشتبك هذه الأمور وفيها تفصيل حقيقة طويل، لكن أنا أقول الأحوط عموما أن يتم الإنسان إذا شك هل يقصر أم يتم، لا أحط له أن يتم دائما. وما يتعلق بالتفصيل فيها والخلاف وكذا لعلي أحيل فيه إلى كتب الفقه. ننتقل إلى قضية مسألة الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين حقيقة يشترك فيه المسافر وغير المسافر. مثلا، جاء في السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو غير مسافر، وهذا والله تعالى أعلم، إنما كان للمطر أو كان لأجل الخوف أو كان لأجل المرض، والله تعالى أعلم. طيب، إذن الجمع لا يختص بالسفر كما قد فهمه بعض أهل العلم، ويرد على هذا الفهم ما ذكرنا من رواية حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة جمع بالمدينة، فهذا جمع وهو غير مسافر. وقد ذكرنا أن هذا الجمع إما لعلة المرض أو لعلة الخوف أو لعلة المطر أو غير ذلك. طيب، الجمع يكون في واقع الأمر بين الظهر والعصر فيكون وقتهما وقتا واحدا، وبين المغرب والعشاء فيكون وقتهما وقتا واحدا. ما معنى قولنا يكون وقتهما وقتا واحدا؟ أي إن هذين الوقتين يندمجان ويصبحان وقتا واحدا. وقت الظهر والعصر يبدأ كلا وقت الصلاتين يبدأ من زوال الشمس إلى غروب الشمس، من زوالها إلى غروب، إلى نهاية وقت العصر وقت الاختيار ووقت الاضطرار إلى الغروب كما قد بينا في المواقيت. يصبح الوقتان يصبح الوقتان وقتا واحدا، فيمكنه أن يؤدي الظهر والعصر في أول الظهر أو في وسط الظهر أو في بداية العصر أو في آخر العصر. المغرب والعشاء يصبح وقتاهما وقتا واحدا، وذكرنا أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس وأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، إذن يصبح هذا الوقت كاملا مساحة لصلاة المغرب والعشاء يصليهما، إن شاء أن يصليهما جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى منهما، وجمع التأخير أن يجمع الصلاتين في وقت الأخرى منهما. هنا عدد من التنبيهات حقيقة التي نود أن ننبه إليها في مسألة الجمع، وهي أنه يشرع الجمع للمسافر حال ضربه في الأرض حال طريقه، ويجوز له إذا وصل وأقام، لكن لا يشرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يصلي في منى كل صلاة في وقتها، لكن لما يكون في الطريق يجمع صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع، لكن في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو مسافر كان يقصر الصلاة في منى مسافر، لكن لم يكن يجمع. هذا دلنا على أن الجمع يشرع يستحب في حال جد السير، وأما إذا أقام في بلده الذي وصل إليه وليس في بلده الذي هو وطنه، إذا أقام في بلد الذي هو وطنه لا يجوز له الجمع، لكن إذا أقام في بلد الذي وصل إليه الإقامة الطارئة أو المؤقتة فإنه يقصر ولا يجمع، فإنه يقصر ولا يجمع. هذا التنبيه. التنبيه الثاني، الأظهر والله تعالى أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمعة ليست ظهرا، الجمعة ليست ظهرا وإنما هي صلاة مخصوصة باجتماع مخصوص في وقت مخصوص. فإذا فاتت الجمعة، نحن قد ذكرنا أن الجمعة دائما إذا فاتت تصلى ظهرا. لو أن المسافر مثلا صلى الجمعة نقول لا تجمع العصر، لكن لو لم يصلي الجمعة نقول صلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وأنت تسقط في حقك الجمعة أصلا، فصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. كذلك من التنبيهات أنه يباح الجمع لأجل المطر. المطر سابقا الشوارع لم تكن مسفلتة ولا فيها بلاط ولا، فكان إذا نزل مطر في الشوارع تصبح طين ويشق على الناس، تتسخ ملابسهم وثيابهم ربما كان مطر شديد، فلذلك كانت المشقة حقيقة سابقا، لكن لا زالت الرخصة باقية. إذا كان ثمة مطر شديد يشق على الناس فيه الخروج، أو ريح شديدة يشق على الناس فيه الخروج، ورأى إمام المسجد أن يجمع بين الصلاتين فهذا له إن شاء الله تعالى، وإن رأى كذلك أن يأمر الناس بالصلاة في رحالهم فهذا له، وقد ثبتت به السنة كذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذين الرخصتين في حال المطر والبرد والريح الشديد. هل تصلى الرواتب في حال الجمع؟ نقول إذا كان مسافرا لا يصلي الرواتب، أما إذا جمع لأجل المطر أو لأجل المرض فإنه يصلي الرواتب. هل يصليها بعد الصلاتين أو بين الصلاتين؟ الأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع، لأن الصحيح أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين، وإنما يصبح الوقتان وقتا واحدا، فيمكنه أن يصلي المغرب ثم بعد ذلك يصلي العشاء، يمكنه أن يصلي الظهر في أول وقت الظهر ثم يصلي العصر في آخر وقت الظهر، ولا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. كذلك من التنبيهات التي نود أن ننبه إليها، وهو أنه إذا قدم العشاء فإنه يجوز له أن يصلي الوتر، لأن الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء. كذلك من التنبيهات التي ننبه إليها أن الصلاتين المجموعتين تصليان بأذان وإقامتين على ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف في حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود، لكن مشينا نحن على حديث جابر في صحيح مسلم أنه صلى بأذان واحد وإقامتين. هذه الأحكام المتعلقة بالجمع بين الصلاتين في السفر، وذكرنا أن الجمع